فخوارج القرن الاول كانوا ينكرون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كليته. ضعوا هذا في اعتباركم، ان خوارج القرن الاول الذين نظرهم عبد الله ابن العباس بأمر علي بن ابي طالب خليفة المسلمين وقتئذ، كانوا ينكرون احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا ينكرون السنة. اما الخوارج الذين سيأتون بعد القرن الاول فلقد جاءوا في زمان الناس هذا، وعرفناهم من اصولهم المخالفة لاصول اهل السنة والجماعة، ولكننا وجدناهم اهل حديث او ينسبون انفسهم للحديث، وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه علي بن ابي طالب حينما يقول: تمرق مارقة في اخر الزمان، في اخر الزمان، يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان احوالهم، وبالطبع اركز على قضية اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يقولون من قول خير البرية. الاوائل ما كانوا يقولون من قول خير البرية، بل كانوا قرآنيين وكانوا ينكرون السنة. اما كوارد اخر الزمان فهم اهل حديث، او يكتبون انفسهم للحديث ولمذهب اهل الحديث، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول خير البرية، حتى لا يأتي بعض الناس ويقولون ان كوارد هذا الزمان يقولون باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشتغلون بالاحاديث احيانا ويتكلمون في علوم الحديث دراية ورواية. نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن ابي طالب حينما راى قائدهم بالقتلى، حينما راه مقتولا قال: صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فنقول كذلك: صدق الرسول صلى الله عليه واله وسلم. يقول هنا المخالف في الرؤيا الجهميه والمعتزله ومن تبعهم من الخوارج والاماميه، فإن لدينا خوارج هذا الزمان لا ينكرون الرؤية. خذوا بالكم، لازم أن يدافعون عن مذهب أهل الحديث في الاعتقاد في قضية رؤية الله تبارك وتعالى. نبين هذا حتى نحذر، لأن بعض الناس يقولون إنهم يقولون بقولنا في كيف وكيف وكيف وكيف وكيف، ولكنهم في قضايا الإيمان وفي قضايا التكفير وفي قضايا الولاء والبراء هم على مذهب الخوارج. كذلك وجدنا ان الرافضة في هذا الزمان كانوا في الزمان الاول مجسمة، وفي الازمنة المتأخرة اصبحوا معتدلة، اصبح الامامية الرافضة من الشيعة الاثنى عشرية اصبحوا ماذا؟ اصبح مذهبهم الاعتقادي على مذهب المعتزلة، فتلونوا كالحرباء. فمن هنا يقول المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فالإمامية المقصود بهم من يقولون بإمامة الاثنى عشر اللي هم الرافضة. فمن الفرق الضالة التي تنكر الرؤية في هذا الزمان الشيعة بجميع أنواعهم، وكذلك الإباضية ينكرون الرؤية، حتى الزيدية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في السماء. يقول: وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، ونقول بإجماع سلف الأمة كذلك كما سيبين هو رحمه. يقول: وقد قال بثبوت الرؤية من الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، قال بثبوت الرؤية الصحابة جميعهم والتابعون جميعهم من الأئمة وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، لا يوجد إمام من أئمة الملة ينسب إليه القول بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، بل كل الأئمة قالوا بذلك، ونصت على ذلك كتبهم في أبواب السنة والاعتقاد. يقول أهل الحديث كذلك، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، حتى من ينتسب إلى الكلام ولكنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة قال بثبوت. وكذلك يقول بإثبات الرؤية الأشاعرة، ولكن الأشاعرة بعد أمس قالوا بثبوت الرؤية، وجدوا أن الرؤية تخالف أصلا من أصولهم، فحينئذ وقفوا لا يتقدمون ولا يتأخرون، فتاهوا، لأن المعتزلة لأن الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو لله، لا يثبتون صفة العلو ولا يثبتون صفة الاستواء على العرش. فلما أن أثبتوا الرؤية وقيل لهم كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، والرؤية تستلزم الجهة، طبعا الجهة عندنا العلو لأن الله له العلو سبحانه وتعالى، وهم يثبتون الجهة، ما هم قالوا بوضع قواعد، هذه القواعد أصلوها وهي لا أنزل الله بها من سلطان، وإنما أصلوها بناء على معقولات ساسدة لم تصح لا عقلا ولا نقلا. فلما حكموها في نصوص الكتاب والسنة كانت كما قال الإمام ابن القيم طواغيت، نتج عنها تأويل ما خالفها من الكتاب والسنة والعياذ بالله، وضعوا القواعد وأصلوا قواعد وأصول ما أنزل الله بها من سلطان، قالوا إنها مبنية على المعقولات التي ورثوها عن أساتذتهم من فلاسفة اليونان، فقعدوا قواعد معينة في دار الأسماء والصفات، وقالوا إن الله منفي عنه الجهة، لما نفوا عنه الجهة نفوا صفة العلو، لما نفوا الجهة نفوا عنه صفة العلو. فلما أن قالوا بالرؤية المنصوص عليها في القرآن والمتواترة في السنة النبوية والصريحة في الألفاظ وفي النصوص القرآنية والنبوية، حين لا وجدوها وجدوها تتناقض مع اعتقادهم ومع تقعيدهم في نفس الجهة عن الله تعالى ونفس صفة العلوم، فحينئذ قالوا فقالوا يرى لا في جهة، وحينئذ وقعوا في التناقض ووقعوا في الاختلاط كما سيذكر الإمام الشارح إن شاء الله تعالى. فهو حينما يقول وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، يشير إلى أن الأشاعرة المتكلمون منهم يثبتون صفة الرؤية، يثبتون الرؤية للمؤمنين، رؤية المؤمنين، يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكلام مجمل، وعند التحقيق سيتناقضون وسنبين ذلك إن شاء الله. ثم يقول الشارح وهذه المسألة يعني رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية، الغاية التي شمر لها إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. يبين هنا أن قضية رؤية الله عز وجل في الجنة هي أمل العباد وأمل المؤمنين وأمل كل واحد الذين عبدوا الله عز وجل، يتمنون من كل قلوبهم أن يمنحهم الله عز وجل هذا الشرف أن يروا ربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة أمل. وهذا الأمل يبين الإمام ابن القيم نقلا بالطبع عن أئمة العلم السابقين من أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد

فإن جنبعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا يعني أحسن مرجعا في المرجع وفي النهاية. وكذلك قال سبحانه يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يوم يأتي تأويله فالتأويل يأتي من آلة الامر الى كذا يعني صار الامر ايلولة الشيء ما يقول اليه في العاقبة. ولذلك اما بالتفسير واما بمعنى ما يقول اليه الشيء وما يرجع اليه الشيء اللي هو اللي بيقول إليه الشيء ويرجع إليه حقيقته. ولذلك أنتم حينما توصف لكم الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل يقول فيها يقول كما في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ونفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم. فلا تعلم نفس ما أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى الآيات التي تتحدث عن الجنة وعما في الجنة يبين أن السلف كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء الأسماء فقط. ولذلك يقول كما في سورة البقرة يقول الله تعالى وأتوا به متشابها يؤتى الإنسان في الجنة بفواكه فيأكلها فيقول هذه الفاكهة أكلتها من قبل إنما تأتيه يقول له لا قل الشكل كالشكل ولكن الطعم مختلف الأمر مختلف. وأتوا به متشابها المتشابه في المظهر الخارجي ولكن في الحقيقة هذا يختلف عن ذلك. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء وإن أعظم ما تطعمون في الدنيا هو العسل العسل المصفى وإن أفضل ما تلبسون في الدنيا هو الحرير الطبيعي والحرير الطبيعي من دودة والعسل المصفى من نحلة عشرة فهل تظنون أن عسل الآخرة سيكون من عشرة او ان حرير الجنة سيكون من دودة ابدا. انهار من عسل انهار من لبن هذا اللبن لم يأتي من المواشي والعسل لم يأتي من الحشرات وانما هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى انشأه الله عز وجل لأهل الجنة ففيها ما لا عين رأت ما شفتش قبل كده لم ترى قبل ذلك ولا اذن سمعت ولم تسمع اذناك ولا خطر على قلب بشر يعني مهما تتصور ومهما تحلم احلم كما تشاء لن ترى في الجنة ما وصل اليه خيال حتى الخيال لن يصل الى ما في الجنة مع ان الجنة مخلوق. فان ما ذكر في القرآن والسنة عن الجنة حقيقته الحقيقية متى يوم يأتي تأويله يبقى هذا هو المآل وهذا هو المرجع. أما التأويل بمعنى التفسير فهذا أمر آخر فحينما يقول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فمن أي اللونين أو من أي البابين. إن كان من ذلك التأويل بمعنى التفسير فإن الله يقول وما يعلم تأويله إلا من إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة الله وتبقى الواو عاطفة طعن بالواو العاطفة والراسخون في العلم معطوف على الفاعل وما يعلم تأويله إلا الله. فالذي يعلم التأويل الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني هم يعلمون تأويله يعني تفسيره في حال كونهم ويقولون جملة في مقام الحال في حال قولهم يقولون آمنا به يعني بالمحكم والمتشابه كل من عند ربنا. لكن لو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر فهذا لا يعلم حقيقته إلا من إلا الله وحده لا شريك له. وحينئذ نقوم بإعراب الجملة إعرابا آخر فنقول والواو ليست عاطفة والواو ليس وإنما الواو والحال وتبقى الجملة كلها للحال والواو والحال يبقى وما يعلم تأويله إلا الله في حال كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويكون الراسخون في العلم حظهم من الامر هو قولهم ماذا آمنا به كل من عند ربنا. هذا اذا كان التأويل بمعنى ما يرجع اليه الامر في عاقبته. اما ان كان التأويل بمعنى التفسير فاهل العلم الراسخون يعلمون التأويل ولكن ان كان الامر في باب الغيبيات وصفات الله تعالى فعلم الكيفية لا يعلمونها وإنما يعلمون الظاهر والمعاني التي خاطب الله البشر بها سبحانه وتعالى. فيقول وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا. فإن قلنا إن التأويل بمعنى التفسير فهذا له قواعده. فإن تعدى الإنسان القواعد التي أفضلها أهل العلم وأراد أن يحرف النص ويسميه تأويلا فالعبرة ليست بالتسمية وإنما العبرة بحقيقة الأمر. فهذا ليس بتأويل وإنما هذا تحريف نسمي الأمر باسمه الحقيقي. فمن صنع خمرا وقال هذه ماء فلم يذكر الخمر حقيقتها وإنما غاية الأمر أنه أبدل الاسم اسما والأسماء لا تغير المسميات. فهل إذا سمى الإنسان الخمر ماء حلت الخمر؟ أبدا. ظلت الخمر على تحريمها. سميها شمبانيا سميها ويسكي سميها كما تشاء هي في النهاية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يغلق أو يغلق الباب على المتاجرين بالتحريف وبالأسماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيشرب قوم من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الخمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أثر كثير فقليله حرام. يبقى بين حقيقتها حتى لا يأتي بعض الناس فيقول هذه ليست بخمر الخمر لا نشربها وإنما نحن لا نشرب إلا اسما من الأسماء التي لم يحرمها الله عز وجل. والله لم يحرم الأسماء وإنما حرم حقائق ومسميات لها أسماء كعناوين عليها. فمن غير العنوان فما أخطأ المكان وما أخطأ العنوان. هنا يقول الشارح وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فأرد عليه ويقول كلام عجيب. يقول بالنسبة لرؤية المؤمنين ربهم في الجنة النصوص ظاهرة ولا يستطيع إنسان أن يحرفها ولا يستطيع أن يؤولها أبدا. وأسهل من هذا وأيسر منه أيسر من وأسهل من تحريف النصوص دي وتأويلها بالذات تأويل نصوص المعاد المعاد يعني اليوم القيامة والجنة والنار والحساب. فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسأله من تأويلها على أرباب التأويل. وساعة إذن سيؤولون هذه النصوص وسيكفرون لأنهم سينكرون المعاد وسينكرون اليوم الآخر وسينكرون الجنة والنار كما هو قول الفلاسفة الذين ينكرون هذه الأصول. قال فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسأله من تأويلها على أرباب التأويل

يعني مسألة رد فعل، وإلا فإن أول زعيم الخوارج خرج على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا أعدل يا محمد. قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ يعني القضية قضية، من يريد أن ينادي عن حاكم سلطانا؟ ليس المقصود أن يكون المسألة رد فعل كما يدعي البعض، وإنما القضية مسألة الأمام أعلم. خرجوا على الخليفة عثمان قتلوه، وخرجوا على علي ولم يرضوا في أي زمان بخليفة من الخلفاء. قد يقول قائل ولماذا لم يخرجوا على عمر؟ لأن عمر صام الله عز وجل هذه الأمة أن يخرج أحد على عمر، ولذلك جعل الباب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انفتح الباب، أو ولذلك هو سأل وقال يفتح أو يكسر، هو قال هذا يفتح أو يكسر، وهذا الكلام سنتعرض له في حين كلامنا إن شاء الله عن التكفير وأهل التكفير. المهم أنني أريد أن أوضح أمرا، أن أول خارجي في هذه الأمة قال لرسول، خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، فقال للرسول أعدل يا محمد، أعدل في حكمك. قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضبئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، ورع وتقوى تنظر إليه في الظاهر يصلي صلاة أحسن من أحد، تحقرون، يقول للصحابة تحقرون يا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم إلى قراءتهم، يطرقون من الإسلام، لا يتجاوز القرآن طرقيا، يعني القرآن بيقرأ لكن ليه؟ ما بيعرفش من فرقوة لأنه ما بيوصلش للقلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهناك حديث كثيرة في هذا الشأن. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضبئ هذا قوم أو طاقهم كيتو كيتو، خرجوا في زمان عثمان وقتل عثمان واستهدوا عثمان وتأولوا القتل وقالوا هو خليفة ظالم لا يستحق الحكم، خرجنا عليه أنه يحكم بغير ما أنزل الله. ثم تكرر الأمر في عهد علي بن أبي طالب، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكون اخرهم يخرجون في ايه؟ مع الدجال، والعياذ بالله يكون مع الدجال قبيل قيام او قيام. المهم انه يقول فهل قتل عثمان رضي الله عنه الا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل في وقعة الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة معركة يزيد بن معاوية وما اقترضوا عليه بعد أن بويع له بالخلاف والحرة وانقرضت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واصطرخت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. شوف الكلام الطيب. ثم قال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، يعود إلى تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله. كيف أضاف النظر إلى الوجه؟ لأنه قال ناظرة، وناظرة اسم فاعل يحتاج إلى يعمل عمل الفاعل، يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ الوجوه. يبقى نظرت إلى، يبقى كريم بيقول إلى ربها نظرت، ما هي الذي نظر؟ الوجوه. واخدين بالكم؟ فالوجوه هي التي نظرت. فقال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل نظر الوجه، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، لأن كلمة نظر وهذا من شرف اللغة العربية وعظمة اللغة العربية، الكلمة تختلف باختلاف حرف الجر، فكلما أتينا بحرف جر بعد فعل مختلف عن الآخر اختلف المعنى. فإن عدينا كلمة نظر تعدت بنفسها بدون حرف جر تفيد معنى الانتظار، قالوا انظرونا

اهل الاحسان المحسنون الذين خافوا مقام ربهم. فعقب على ذلك قائلا في نهاية ذكرهم: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فبين انهم اهل الاحسان. ثم بعد ذلك سنى لاهل اليمين وهم ادنى منهم مرتبة فقال: ومن دونهما جنتان. وبدأت الايات تتحدث عن اصحاب اليمين. فيقول للذين احسنوا الحسنى. لماذا؟ لانهم اهل احسان. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ للذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنة، لان الحسنى احسن الشيء ولكنها مؤنثة فوقع الحسنى. فقال: وزيادة. فوق الحسنى الزيادة. ما هي الزيادة؟ فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر الى وجهه الكريم. فافترها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد. ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بعكس ما نقل في تفسير قوله تعالى: الى ربها ناظرة. فلم يثبت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس. قال: اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار. نادى مناد يعني من قبل الله تعالى: يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا. الله وعدكم بشيء ولا بد وان ينجزكم ما وعدكم فيه. ان لكم عند الله موعدا ويريد ان ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ سينجزكم وعده سبحانه. قالوا: ما هو؟ الم يثقل موازيننا. فدل ذلك على ان الموازين ثقلها سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه وعد ان الحسنه تتضاعف. ولذلك قال: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فقالوا: ألم تثقل أو ألم يثقل موازيننا؟ الموازين ثقلت، ثقلت. وليست هذه أعمالهم وحدها، وإنما تضاعفت. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا؟ نسأل الله أن نكون من أهل هذا الكلام الطيب، وأن يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا، وأن يدخلنا الجنة، وأن يجعلنا من أهل دار كرامته، وأن يرينا وجهه سبحانه وتعالى. فيقولون: ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يستحيل عليه النوم ولا ينبغي له ان ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه سبحانه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كما تجيب حينما تجلى ربنا للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقال: فيرفع الحجاب أو فيكشف الحجاب

بنجاتهم او بانجائهم. وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ما قالوش ارحم الراحمين ما بيشفعش، لانه لم يدري ان ابنه كان كافرا. فقال ما حكمتك يا رب؟ شوف الادب مع الله. وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، ليس من اهلك الذين وعدتك بانجائهم، وانه ممن سبق عليه القول وانت لا تدري. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم. شوف الرب، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. قال نوح رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. استغفر نوح ربه من هذا السؤال، لان الاجابه كانت شديده. موسى لم يقل له مثل هذا الكلام، وانما قيل له لن تراه. يبقى السؤال الذي ساله ممكن الحدوث ولا لا؟ ممكن الحدوث. وما اخطأ موسى عليه السلام، وما تعثر قدره عليه السلام، بل كان موسى مثالا كاعلى ما يكون المثال للانسان الموحد الذي يعلم ما يجوز في حق الله. هو طمع في رؤيه الله، فظن ان الله من الممكن ان يلبي طلبه، ولكن الامر ادخره الله له في الاخره، فقال لن تراني. لن تراني يعني الان، يعني في الدنيا. وليس معنى ذلك ان هذا الامر نفي انا للآبدين، وانما نفي في الدنيا فقط. نقرا كلام الشارع في هذا الامر بعد ان لخصته او فصلته ما سيذكره ان شاء الله تعالى. واما استدلال المعتزله بقوله تعالى قال لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الابصار، فالايتان دليل عليه. وضعوا في اعتباركم انه ابى الله ان يجعله لمبتدع او لصاحب هوى او لمبطل دليلا يقوم على ساقين ابدا، بل ان اتوا بدليل بيكون شبهه. وبفضل الله تبارك وتعالى من هذه الشبهه يستخرج دليل ضده. ما استدل المبتدعه ولا المبطلون بدليل الا ومن نفس دليلهم تستطيع ان ترد عليهم بدليل انصح الف الف مره من شبهتهم الهزيله. فيقول فالايتان دليل عليه. اما الايه الاولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته للوجود، سيستدل من هذه الايه ليقول قال لن تراني على ثبوت الرؤيه منه. احدها انه لا يغم بكليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته. اعلم الناس بالله بس الزمن، لان محمد اعلم منه، بس واخدين بالكم؟ قال واعلم الناس بربه في وقته لا يظن به ان يسال ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من اعظم المحال. لا يجوز ان يسال ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم عند مين؟ عند المبتدعه. من اعظم المحال، من اعظم المحال ان يرى الله، هذا من اعظم المحال عندهم. فكيف ان كان من اعظم المحال يطلبه كلم الله موسى؟ هل كانوا هم يعلمون المحال على الله اكثر من علم موسى الكليم؟ هذا فيه نسبه التجهيل لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الثاني ان الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سال نوح ربه نجاه فيه انكر عليه سؤاله وقال اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. وانكار الله عز وجل على نوح سؤاله لا يظن من ظاهر كلام الشيخ ان نوحا قد اخطا، بل بينت لكم ان نوحا حكم بالظاهر لانه لا يعلم الغيب. الله قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. هل كان نوح يعلم ان ابنه ممن سبق عليه القول ومع ذلك طلب الامر من الله؟ لا، وانما كان سيفعل ما فعله ابراهيم، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وهذا ما حدث من نوح عليه السلام،

بص التكايس وقع في الارجاب. شيخ الالباني وقع في الارجاب. طيب من منكم ايها الكهابذة الذي استدرج على الالباني هذه العتبة المقصورة او الدرجة المقصورة بتاعت الارجاب وصحح له مذهب؟ من؟ واضح يا اخوانا الكلام عاوزين باذن الله يجعل الكلام يعني يكون كلام قائم على خفين كما يقال. هو العالم علشان يكون امام من ائمة اهل السنة والجماعة، متى يكون وكيف يكون امام من ائمة اهل السنة والجماعة؟ يكون هذا الامر اشتهر وعرف بين العامة والخاصة، وشهد له اهل العلم، شهد له اهل العلم. والشيخ الالباني ده مش رجل مثلا يعني مر سنتين وتوزعت له الشرايط ومات، ده جيلنا والجيل اللي قبلينا والجيل اللي قبل قبلينا والجيل اللي قبل قبل قبلينا على كون من هو الشيخ الالباني. الشيخ الالباني كان بيكتب في علوم السنة والحديث قبل قيام ثورة 23 في بلادي. عايز وقت يعني اديكم توقيت معين كان بيرد على سيد سابق وهو بيألف كتاب فقه السنة وبينشره مقالات في مجلة الاخوان المسلمين هي الحسن البنا. وكان الشيخ الالباني ايامها معلوما لدى علماء العصر انه من اهل السنة والجماعة. وظل الرجل يزداد تألقا جيلا بعد جيل حتى اصبح استاذ لاجيال، وشيخ لاجيال تخرجت على يديه شيوخ لا اقول حمل الدكتوراه او ما شاكل ذلك، ولكن اقول شيوخ لهم تلامذة يحملون العلم. مقبل ابن هادي الوديعي حسن من حسنات الالباني، ربيع ابن هادي المسكلي حسن من حسنات الالباني. انا بتكلم عن نماذج اصبحت مدارس الان، لا اتكلم عن علماء، فحدث عن الذين استفادوا من علوم الالباني. وبفضل الله تبارك وتعالى لولا الالباني لما راح الذين يتحدثون عن علم السنة ولما جاءوا في هذا الزمان. هو الذي احيا علم الحديث وعلم السنة من الشيخ الالباني. فاذا رأيت الرجل يضع عمره في علم السنة في عصره فاعلم انه متهم. الرجل الذي تجدوه في عصر ابن حنبل يطعن في ابن حنبل فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في ابن تيمية فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في محمد بن عبد الوهاب فاعلم انه متهم. اذا رأيت الرجل يطعن في الالباني فاعلم انه متهم. ايه القضية؟ ولذلك يعني لما يجي الشيخ ابن باز وهو من هو؟ الشيخ عبد العزيز هو من هو؟ يسأل عن من هو الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر دينها؟ يقول هو الالباني. الشيخ ابن باز يقول هو الالباني، يقول هذا، يقول لا اعلم تحت قبة الفلك اعلم من الشيخ الالباني. ويعلم ان الشيخ على سنة. يأتي بعض الشبيب ويقولون وقع في الارجاء ان الذي جرب على ان يقول هذا الكلام معلوم من هو، هو ليس من اهل العلم يعني. ولا تتعجلوا فالامر يعني هيكون فيه طوالات وجولات مشيئة الله تبارك وتعالى لما نأتي للكلام على باب الجمال. لا تتعجلوا، مش عايزكم بس ساعتها يعني تزهقوا ولا حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Thank you.